لما يقول غيرها مغايرة تامة يبقى لازم يكون ايه زائدا عليها حتما. طب والاشكال بتاعنا يتحل ازاي احنا كشاعر؟ ما هو المشتمل عليها ده برضو بغير، انما مشتمل عليها بمعنى انه يطابقها يبقى رجعت المذهب الاول اللي هو ابو الحسن، هو نفس الذات. الوجود عين الماهيه وعين الشيء، ابحث جوه العمود هات الماهيه، ما فيش كلام من ده كله. صفه الوجود وهم بيقولوا انها بتسمى صفه تجاوزه، لو تركنا الوجود وتكلمنا في غيره من صفات المعاني وهم يقولون بزيادتها على الذات. لا، صفات المعاني في الحقيقة يعني خلي موضوع الصفات لأنه موضوع على حيالي ودقيق شوية، وخلينا يعني ما تتكلمش في صفات المعاني، تتكلم في الوجود الإلهي نفسه. أو إذا كنت تعتبر صفة الوجود أو الصفة النفسية يعني الذاتية، نفسيا معنى الذات. ما أطلب فهي عين ال... هم الأشاعرة يعني السادة الأشاعرة يدعون زيادة صفات المعاني على الذات، ومع ذلك الإمام الأشعر يقول لا هي هي ولا هي غيره. أوه. مع القول بزيادتها. أوه. فدو لا يتأتى على التقسيم اللي قسمناها أن الزائد على الذات هو غيرها بيقين. أناقشك في الحاجات ده هي وهو ده شغلنا، بس في العلم الإرادة الحياة السمع البصر الكلام، لكن أنا الآن بتكلم في الوجود، تحقق الذات، اتصاف الذاتي بالوجود. إذا اعتبرت صفة كما يقول الله صفة نفسية أو ذاتية، هل هو معنى طارئ على المفهوم معنى الإله ذات كاملة تستحق العبادة مثلا، أم هو عينها هو نفس حقيقة الإله؟ أدي السؤال بكده، إنما يبقاش دلوقتي لما نخلص من المستوى ده زي ما قلنا مستوى الوجود سابق على الإيجاد، نبقى نيجي بقى للإيه علم وقدرة وإرادة وخلق وإيجاد. فالخلاف هنا المقام ده، أهو عين الذات نفس الحقيقة أم هو غيرها في كله في الواجب والممكن، أم هو في الواجب عينها وفي الممكن غيرها؟ أدي الآراء. ومن يقول إنه هو عين الذات خلاص فهمنا رأيه، واللي يقول بأنه ليس عين الذات يبقى بيقول بالمغايرة، بس يا إما مغايرة في واحد في الذات الإلهية مع أسف مغايرة في غير الذات الإلهية وفي الذات الإلهية هي وما هي سواء هما شيء واحد، أو يقول بالمغايرة في كليهما زي أصحاب هذا الرأي الأخير. لكن لم يقل أحد بأن الوجود يكون جزء من الذات لأنه يفضي إلى محالات كثيرة، لكن ده سابق غير النقطة بتاعة صفات معاني نفس الذات نفس الصفة النفسية، والنفس هنا عن الذات. فهؤلاء يقولون بالمغايرة فيهما في الممكن والواجب لأدلة بذت لهم. الأول الوجه الأول أو الدليل الأول أن الماهية الممكنة من حيث هي هي، يعني إذا تخيلناها بدون اشتراط الوجود أو انعدام الوجود في ذاتها بصرف النظر عن الوجود خالص، من حيث هي هي تقبل العدم من حيث أنها ممكن يعني يدخل في الوجود ممكن يدخل في العدم ممكن، إنما الواجب ما لا يدخل في العدم قط، المستحيل ما لا يدخل في الوجود قط، مش كده؟ ده أبسط الأشياء، بس الكلام ده هيجي تدقيق عليه. إنما أساسا التفرقة بين الأحكام العقلية الثلاثة واجب، يعني أمر لا يتخيله العقل معدوما، مستحيل يعني أمر لا يتخيله العقل، فبالتناقض الداخلي نفسه فيه موجودة زي شرك البر، لكن مفهوم بنفهم ونحكم عليه بالاستحالة. والممكن إيه؟ ما يقبل الوجود ويقبل العدم، يبقى قابلية العدم جزء من معناه على البدل. وانت عايز تقول إن هو الوجود نفسه على البدل، على البدلي، على يرد عليه هذا وذا حيث المفهوم. إذا وجد كان مسبوقا بالعدم لأنه دم حادث، وإذا وجد ثم عدم فقد ورد عليه كلاهما، ماشي؟ ده هو نفس مفهوم الإمكان. وانت عايز تعمله قرين الوجود دائما، ما دام هو والوجود شيء واحد يبقى لازم يكون موجود باستمرار، مش كده؟ مع ان انت بتقول هو ما يقبل ده وده، مبنى التفكير، سواء هنعترض ما اعترضش، نفهم الاول. من حيث هي تقبل العدم، مفهوم يقبل الوجود ويقبل العدم كليهم، اي والا يعني وان لم يكن الامر كذلك، اذا كان اذا لم يقبل عدم يبقى ايه؟ يبقى واجب، والواجب هو الذي لا يدخل على عدم قط، ومعناه يستلزم وجوده ذاتي، يقتضي وجوده، وهو ذا الوجوب الذاتي، مش كده؟ وفكرة الواجب والممكن والمستحيل دي في نظر بعض المكان هي العقل نفسه، اللي ما فهمش دول يبقى لسه مش رشيد، إنما كل ما بلغ الرشد يقدر يميز بين الحاجة ده، إن الشيء يا إما يكون واجب الوجود بمعنى إنه لا ينعدم أبدا، وإما إنه هو لا يمكن أن يوجد، وإما إنه يوجد أحيانا وينعدم أحيانا أخرى، مش ده أصل الفكرة؟ فلو قلت بأن الماهية هي الوجود حتى في الممكن، يبقى أنت عايزه يتوجد باستمرار، ما دام أصل معناه هو الوجود، ده أنت عايز تحول الممكن إلى واجب. قلب الحق. واضح؟ من حيث هي تقبل العدم، اللي هي ماهية الممكن. وإلا يعني لم تقبل العدم وكان لابد من أن توجد باستمرار، وإلا ارتفع عنها الإمكان ودخلت في وصف الايه؟ الوجوب اللي هو الوجود الدائم، بل الوجوب الذاتي، يعني الذي يستمد وجوده من ذاته ولا يحتاج في الوجود ولا في غيره إلى سواه، مش كده؟ يبقى دخلنا فيه، يبقى ده ممكن، ده مش ممكن ابدا زي ما بيقول، هذا مش ممكن، ده ما يبقاش ممكن. ارتفع عنها الامكان، انا كاتب على الهامش يا كارثار، اي عدم قابليتي الايه يا شيخ مش عارف، عدم ارتفع عنها الامكان، عدم مقابلية العدم، عدم قابلية العدم يعني الوجوب، ارتفع عنها الإمكان ليه؟ اللي ممكن يعني مرة كده ومرة كده، إنما عدم قابلية العدم أبدا يبقى هو ده الوجوب نفسه. أيوه، عدم قابلية العدم وهو الوجوب، هذا النكد. بس ده مولانا الإمكان الخاص. يعني ما هو ماذا بنقول يرد عليه هذا وذاك، الإمكان الخاص. واتصفت بالوجوب الذاتي ولا شبهة في أن الماهية الممكنة حال كونها من تشترط من حيث هي هي، يعني مع استبعاد فكرة الوجود أو يعني عدم حضورها في الذهن، لأنه يتوجد ولأنه ما يتوجدش، لذي ولذي، حال كونها مأخوذة مع الوجود تأباه، فكرة الإمكان نفسها تأبى هذا، لأنها هي الدخول في الوجود يعني بوجود خاص، والدخول في العدم قبل الوجود أو بعده ممكن، ما هو هو ابنك اللي لسه ما تولدش، ما هو لسه، لكن هو ممكن بكل المعاني ما دام انت بتتجوز ويجي بعد شوي. فاتصافه بالعدم وبالوجود وارد وبكلا معنيين كان، لكن احنا خدناها في ذاتها بصرف النظر عن الوجود. لو قلت ان الوجود هو هي يبقى حولتها الى واجب، ففكرة الإمكان تأباه بالثلاثة متقابلين المتغيرين، وإلا جاز تأباه. الضمير في تأباه إيه؟ عايد على الماهية. تأبى اللي قلت عليه ده ولا تأبى العدم؟ تأبى العدم نعم، بس الضمير للعدم. إذا خدتها مع الوجود الماهية متصفة بالوجود يبقى ما فيش عدم هنا، ما يجيش، ولكن معنى الإمكان غير كده. هذه تأباه، أنا كاتب الضمير للعدم والله أعلم، ويمكن تلاقي الشراب حكيم تحت إيله. وإلا جاز أن تكون موجودة معدومة مع، وده ما قالوش به إلا بتوع الحال، مش كل المتكلمين. هو في الشيخ عبد الحكيم مولانا يقول تأباه أي الماهية، الماهية تأبى العدم، حيث هي يشرح الفاعل. نعم والله أعلم. ولو كان الوجود نفس الماهية الممكنة أو جزءها على الاحتمال مع انه لا قائل به، او جزءها، لم تكن كذلك يعني قابله لكيت وكيت، بل كانت تأبى العدم من حيث هي هي. معنا يا ساده في الوجود حتى منها او هي كلها وجود، يبقى تأبى العدم قطعا. ليه؟ لان الشيء لا يقبل نقيضه إلا عند القائلين من كلام الحقائق، ومن كلام الحقائق يعني الجنون، واستواء يعني شريك البر موجود، المال واجب الوجود، خلاص ما تتكلمش بقى مع مثل هؤلاء. يعني من كلام الحقائق يعني توقف الفهم والوعي وكل شيء في الحياة، الواجب واجب والممكن ممكن والجائز جائز والمحال محال. وإلا لما حلل الكلام هو ده عند التأنيب يسموه شروط العقل الأساسية، وهو عندنا برضه شروط العقل، أو هو العقل نفسه اللي هي الأحكام العقلية الثلاثة. الجويني قال بأنها هي العقل، الإمام الجويني قال هي العقل، هي العقل أظن الباقي لا كما نسبه. إلا أمير أيلها في حاشيتي، الباقي لا نهول. لكن سواء كان هو نفس الماهية أو جزء الماهية يبقى خلاص لازم تتوجد باستمرار، بل وجود هو هي أو جزء منها حتى منها ما ينفعش، يبقى مش إمكان ده. بل كانت تأبى العدم من حيث هي هي، نحن ماخذينها من الأول هي هي. أي أيضا أما على تقدير كون الوجود نفسها، واضح هي نفسها كلها وجود، اهلا يا مرحبا انا بالشيء وكده، بس يعني لما بتقدر علوم مش ضروري العلم الحلوه دي، عشان هديك الفصل الأولاني انتوا الاثنين والله. إما أولي السلفانتي ما كانش بقى حد كتب لها، انت بتساعديها؟ مأخوذة من حيث هي هي، إذا كانت مأخوذة مع الوجود فلا تقبل العدل لما مر، لأن الشيء لا يقبل نقيضه، مش عايز دليل، الشيء يقبل نقيضه، الوجود هو العدم والعدم هو الوجود. وأجيب، يبقى أجيب من قبل مين؟ المعترضين على هذا المذهب الأخير. هنا يعني اعترض اورد، اجيب بانك اذا اردت بقبول العدم، بلك وهي حشكل لهم، ان اردت بقبول العدم انها اي الماهيه الممكنه تثبت في الخارج خاليه عن الوجود، يشتغل خاليه عن الوجود متصفه بالعدم فممنوع، ما تجيش في الخارج، مفروضة في الخارج يعني الوجود مش الإمكانية، خالية عن الوجود متصفة بالعدم فممنوع، لأن الماهية حال العدم لا ثبوت لها في نفسه. إزاي تتصف بأقوى أنواع الثبوت وهو الوجود الخارجي؟ لا ثبوت لها في نفسها، مش بس برة عندنا، لأن هو دي معناها إيه؟ لازم تلاقي الناس عندها يعني ما بيقولوش بالوجود الذهني يا شيخ، معلش احنا مع المتكلمين القدماء قبل الغزالي ما يتويلي، أنت معنا والآراء الثلاثة دي موجودة. الله، يبقى إن أردت بها اللي بره فممنوع، لأن الماهية جمهور المتكلمين ذلك الحين لم يكن يعترف بفكرة وجود الذهن، وهذا شيء هيجي للتفصيل. وعشان كذا أنا نبهتك إلى حكاية الشعور والالتفات إلى هذا الشعور والانتباه من المصلحات النفسية، لأن الماهية حال العدم لا ثبوت لها في نفسها فضلا عنها عندنا، بل هي نفي صرف، فمذهبهم ما فيش حاجة حتى اسمها وجود ذهن، فالوجود في الأذهان وعلى البنان وعلى اللسان ده كلام بلاغة، ودي آثار وليست وجودا بالمعنى الصحيح، ولا نعترف به. اللي مش موجود في الأعيان يبقى نفي صرف، والثبوت والتحقق والوجود بمعنى أي واحد، تنوين هنا عوض عن الوصف، يعني واحد عندنا معاشر أهل السنة يعني القدماء من المتكلمين، ماشي؟ فيا كده يا كده، انت غرضك ايه بالكلام الممكنة هي الممكنة دي؟ وإن أردت قبولها العدم أو بقبولها، بقولك يعني أنها تقبل العدم، بقبولها العدم ارتفاعها بالكلية، يعني بالمعنيين ذهني وخارجي بالكلية، فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلته، أي لما قبلت الماهية من حيث هي العدم، وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية مش الوجود، يتوجد وينعدم، مش الحاجة تبقى اللي مات به مش كان موجود وبعد ما مات ايه بقى ايه بقى عدم محض، موجود بس في عالم مخ مش معانا، هناك في جوار مولاه، انت معايا؟ لكن الوجود اللي احنا عارفين اللي هو احنا بنعترف به، والوجود الخارجي ده هو يعني خارج الأذهان في الأعيان انتهى. إذا كان وجود نفسه بيموت بينقلب إلى عدم، يبقى الموصوف في الوجود ما يقبلش ده. تمام؟ ما هو اللي عايز يعترض يرتب دماغه كويس. فبيقول والله إذا قصدت به الأولاني اللي هو الوجود في الأعيان ما يمشيش الكلام. وإذا قصدت به قابلية العدم يعني انعدام تماما بكل المعاني ففي لا. ثم الوجود نفسه بينعاد، مش بس الموجود، يبقى وجود بس مش يتصف الوجود بالعدم. هذه اللي ناقشناها مرة قبل كده، قلنا بالاشتقاق. يعني تقول الوجود منعدم الآن، وجود ابنك اللي هيجي أو أخوك لسه منعدم، إنما الوجود عدم يبقى تناقض ويبقى قلب حقائق. أنت معانا ولا مش معانا؟ ولخبطة وجنون وفوضى عقلية. إنما الوجود منعدم، كان موجود لكن هو الوقت لسه، والوجود المنتظر لسه الآن هو عدم. صح؟ فممكن بالاشتقاق يتصف الشيء بنقيض فيقال الوجود منعدم. الممنوع حمل المواطأة، يعني هو هو. تقول الوجود عدم، لا بعد ما تمشيش. الوجوب إن كان، لا ما تمشيش. صح؟ إنما الوجوب الذاتي ممكن بالإمكان العام. يوم هو ممكن، لو لأنه ممكن كان يحصل. حتى الوجوب الذاتي نفسه ممكن. صح؟ هذه الكلام. فهو بيقول طب قول لنا بقى، انت اذا كنت بتقصد بالامكان ما هي الممكنه تثبت في الخارج بر الازهار خاليه عن الوجود؟ لا طبعا، محدش يقول كده. ده ممنوع، يعني نمنعه، مش معايا سند ولا حاجه. ماشي؟ لان الماهيه في حال العدم لا ثبوت لها في نفسها، فازاي تقول لي تتحقق؟ هي نفي صرف عندنا، عندنا يعني معاشر قدماء المتكلمين القائلين بان الوجود هو العينين فقط وما سواه نفي صرف. معنا يا شيخ الترك، ما سوى الوجود العين لدى المتكلمين القدماء نفي صرف، لان ثبوت وتحقق ووجود بمعنى واحد. وإن أردت بقبولها العدم ارتفاعها بالكلية في المنع يعني، فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلت، بل تقبل كما أن الوجود نفسه يقبل. الكلام لما قبلت، أي لما قبلت الماهية من حيث هي، هي العدم. طب ليه؟ وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية ويبقى الوجود منعدم. الوجود السابق لمحمد عبده منعدم. ما تقولوش ده موجود؟ ايوه بتكلم العيال معانا. فلا تسلم انها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلته، أي لما قبلت ماهية من حيث هي، هي العدم. وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية، لأنه إذا ارتفع الماهية الممكنة، طبعا تعرف حكاية التأنيس اللفظي والتأنيس الحقيقي، لأنه إذا ارتفع الماهية الممكنة فقد ارتفع وجودها قطعا، إذ لا يجوز قيام ذلك الوجود بذاته ولا بغير تلك الماهية، ولو قام بها لم تكن مرتفعة بل موجودة. وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية واتصافه اشتقاقا، كتبت على همش الوجود منعدم، مش الوجود عدم، ده اشتقاق وده حمل مواطأة أو حمل الهو هو زي ما بيقول شارح النسفية. أنت معنا؟ واتصافه اشتقاقا، لكن بتقول الوجود منعدم لكن ما تقولش الوجود عدم، اشتقاقا بنقيضه، يوصف الشيء بنقيضه الذي هو العدم. جاز ذلك في المهي، ده ايه جواب الشرط، اذا جاز في اصل الوجود نفسه يجوز في المهي الموجود تنعدم. جاز ذلك في المهية على تقدير كون الوجود نفسها او جزاه. انتهى الدليل الاول، يعني ما اوردوه هو ايه الايراد هنا، ايه والدليل هو ايه، هو جاب موقف الطرفين وخلص نفسه ما قالش حاجة. الشيخ عبد الحكيم هو اللي قول، لكن انت هتعرف موقفه لانه هو في الحقيقة مع ابو الحسن إن الوجود هو عين المهي، لأدلة ولوائح زي ما نقول لاحت له. وإيه لاحت دي؟ أنا بحاول أشرحها لك بس لما يجي مكانها. ولكن بالرغم من أنه مع هذا القول أو ذاك، يمكن هو اللي يقرأ تعليقه على أدلة أبي الحسن بوظها كلها أدلة شيخه. وأنا قلت لك الكلام ده لا يروع عنك، لأن الشيخ أبو الحسن قفز قفزة لا تناسب عصره، سبق معاصره. هو ده رأي العلماء الآن في العالم كله، مش الفلاسفة، العلماء المجربين. ما فيش حاجة اسمها النهاية. اقرأ كلام جون ديوي في كتابه، وأنا نقلته في كتاب لي اسمه المنطق ومناهج البحث، وهو الآن يطبع وفي زيادتان، حاجة في تحقيق المخطوطات وحاجة في كيفية كتابة البحوث، وهما أنفع للطلاب. ولكن هتلاقي إن اللي خلى الإنسانية كلها تنتقل من المنطق الصوري إلى المنطق الحديث أو التجريبي وأخواته، هو اختفاء فكرة المهاية. مش حاجة اسمها المهاية. انت عايز تعرف الشجرة، خد ولا ولا ملف حواليها، وتعرف ان هي قدر تحت ماشي في الارض وساق من فوق الارض وبعدين فروع واوراق، هي دي الشجرة. ما تقوليش مفهوم الشجرة، انت فاهم؟ هذه الحقائق في مستوى مفاهيمي عند التحليل، إنما هوش وجود. أنت معايا؟ فإذا كونك بقى تستدل على فكرة تقدمية ومستقبلية كهذه بأدلة تقليدية قديمة، ما فلحتش، ما جابتش معاه. أنت هو دلوقتي أشعاري معاصر حاول تستدل عليه بطريقة تانية. واللي أنا بكلم مين؟ إذا كنت أشعاري حقيقي أهو خذ النظرية دي وهات لها أسس أخرى. اللي بيقول لي هنا مش نعمل علوم تطبيقية، ما فيش علوم تطبيقية إلا بعد ده، يعني بعد رؤية كونية منها تنبثق، وهم المسلمين لأنه بدأوا ده غير أرسطية واهتموا بالواقع. كان بيسألني عن محمود قاسم مشي، ولا حضرتك اللي سألني عن محمود قاسم. محمود قاسم يقول الفلسفة الإغريقية في مقال له في مجلة المجلة، هي فلسفة الياقات البيضاء بلا، يعني ناس مش عايزين يوسخوا ايديهم في الطين. اللي يشتغل في الطين ده العبيد البرابرة أبناء الأمم الأخرى، هذه اتجاه الحضارة. لكن المسلمين من الأول زي ما يقول الشيخ الغزالي، ربنا يوصف الأنبياء يقول أولي الأيدي والأبصار، يعني عندهم كمال في الناحية الحسية والناحية البصيرية. لا هذا مع أني ما بعرفش صلاح الحنفي والله، ولا المهارة اليدوية مش عندي. رزق السباكة بستعين بالشيخ علي شمس الدين وأصدقائي. يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله.